جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول أنه كان معتكفا في المسجد فذهب إلى الفندق لكي يغتسل. إلى الفندق لكي يغتسل، قال فتعب فنام نصف ساعة، هل يفسد ذلك اعتكافه وهل ينوي من جديد؟ إذا كان متعمد شيئا يعني تعمده، فإذا خرج إنسان معتكفه وفعل شيئا مما ينافيه وهو الخروج لغير حاجة ضرورية أو اتباع جنائز أو نحو ذلك، فإنه ينقطع اعتكافه ويستأنف من جديد. لكن هذا لعله يجهل الحكم، ولأنه لم يتعمد وإنما قصد أنه يرتاح حتى يستطيع الرجوع بسلام متأثر. لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ما إذا كان يعني أصيب بإرهاق وتعب وعجز أن يرجع في الحال، فلعل الله عز وجل أن يعفو عنه. يقول السائل أنه أتى للعمرة وأهله في بلده، فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أم كل يخرج عن نفسه؟ لا هم يخرجون أنفسهم في بلدهم زكاة الفطر، يخرجها الإنسان حيث صام. ولكن أذكر مرة ثانية أقول زكاة الفطر طعاما لا نقودا، فمن أخرج القيمة فليعلم أنه لم يخرج زكاة الفطر. لا تصح ولا تجزي ولا تكفي إلا أن تكون طعاما كما بينها عليه الصلاة والسلام. القيمة معروفة حتى على زمن عليه الصلاة والسلام، موجودة الذهب والفضة وحاجة الناس ورغبتهم فيها، فلو كانت مجزئة لنبهها عليها عليه الصلاة والسلام وبين جوازها. يقول السائل كيف تقصر المرأة من شعرها في العمرة؟ إن كان لها ضفائر فمن كل ضفيرة تقص قطعة صغيرة مثل طرف الأنملة مثل طرف الأصبع، وإذا كان شعرها كلها سواء تجمعه جميعا ثم تقص طرفه. يقول السائل هل بلع اللعاب يفطر؟ لو كان بلع اللعاب يفطر كان الناس كلهم مفطرين. يفطر الشيء اللي دخله تجيبه من برا وتبتلعه. أما لو كل ما جاء عندك ريق بسط تموت قبل المغرب، لكن الله أرحم عز وجل. نعم. يقول السائل أنه فاتته صلاة العصر ولم يستيقظ إلا على أذان الوقت صلاة المغرب، فبأيهما يبدأ؟ بأيهما يبدأ يعني الصلاة ولا العصر من بالمغرب؟ هل صلى العصر ونام بعد العصر أو صلى قبل العصر نام قبل العصر؟ نام قبل العصر. على كل حال الحذر الحذر من التعمد في النوم عن الصلاة كل الصلوات، ولكن العصر والفجر أشد. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، والحديث الآخر فكأنما أتر ماله وأهله. والله عز وجل خصها قالوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى بينها عليه الصلاة والسلام بأن صلاة العصر في غزوة الأحزاب، قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا. فعلى الإنسان يتق الله ويحافظ على الصلوات في أوقاتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يخيرون على أوقاتها. فإذا كان أنه ما تعمد وقد بذل الأسباب ليستيقظ ولكنه لم يستيقظ، فإنه أولا ما دام أنه استيقظ بعد أذان المغرب لا بأس أن يأخذ تمرة أو شربة ماء ثم يتوضأ ويصلي العصر أول ثم يصلي المغرب. يقول هل استعمال العطر يفطر؟ لا، هذا يضر في المحرم بالإحرام. العطور بأنواعها أو البخور من محظورات الإحرام، أما الصائم فإنه لا بأس أن يتعطر، لكن البخور هو الذي ما ينبغي، لأنه قد يدخل الدخان في صدره فيكون جارح لصيامه، هو الذي ينبغي تجنبه. أما العطور بأنواعه إن شاء الله ما تضر. يقول السؤال أنه أتى من اليمن وذهبت بهم الحافلة إلى جدة لم يمر بالميقات، فيقول هل يحرم من ميقات أهل المدينة؟ هو الآن جاء للمدينة، نعم، ولم يذهب إلى مكة. لا، خلاص الحمد لله ما في مشكلة، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت وعدد مواقيت البلدان قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة المعروف الآن بأبيار علي هن هو لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهل المدينة، جاء من الشام، جاء من اليمن، جاء من أي مكان وأراد أن يذهب إلى مكة يحرم من ميقات المدينة. يقول السائل أنه تقدم إلى مصرف، يقول المصرف الريفي في بلدهم لكي يشتري سيارة، فسلم السيارة بمبلغ معين ويتم تقسيطه على نفس المبلغ، يقول لكن تبقى ملكية السيارة للمصرف حتى يتم سداد آخر القسط، هل في ذلك بأس؟ وش النقطة الأخيرة؟ يقول تبقى ملكية السيارة للمصرف حتى يتم تسديد آخر القسط، يعني مرهونة. نعم، مرهونة من أجل يضمنون حقهم حتى لا تتصرف بالسيارة في البيع. ما دام أنك السيارة بيدك وتستعملها وتستفيد منها والاقصاد معلومة ومعينة والثمن والتأجيل وليس فيه ربا، ما في شروط ثانية تدخل عليك ربا، فكونهم يرهنون الاستمارة هذا ما في بحث. مثل لو اشتريت أرضا أو بيتا بالتقسيط وأفرغ لك، ولكن قالوا يبقى الصك رهنا حتى ما تتصرف البيت حتى تسلم آخر شيء، فهذا لا بأس به. يقول فيه شرط آخر، يقول إذا تأخر في تسديد قسط من الأقساط فإنه يزاد عليه. إيه هذا الكلام، هذا الكلام الذي أنا أشرت إليه، أقول أخشى أن يكون هناك شروط أخرى لأني سمعت مثل هذا. هذا هو ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، يقول إما إذا حل الأجل قال إما أن تؤدي وإما أن تربي، يعني يضاعفونه. هذا بيع باطل وفيه ربا، وصاحب الربا ملعون أولهم وآخره، كاتبه وشاهديه وآكله وموكله، فهم في الإثم سواء. هذا بيع باطل لأنه دخل فيه هذا الشرط، وهذا من شروط الجاهلية، هذا ربا الجاهلية. يقول السائل هل يجوز أن أعتكف عن والدي؟ لا، الأعمال البدنية ما ورد أنها تدخل فيها النيابة إلا ما خصه الدليل، مثل الحج والعمرة، لأنه ورد، أو صيام نذر، من كان عليه صوم نذر صام عنه وليه، أو كفارة لأنه دين، والدين قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو الصدقة، وكذلك الأضحية لأنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد وعما لم يضحي من أمة محمد، وأما الصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن وصوم النوافل هذه ما ورد فيه النيابة. يقول السائل أن له صديق يتاجر في الدخان منذ أن كان شابا وجمع مالا كثيرا، فقال له اترك هذه التجارة واستثمر تلك الأموال في الحلال ويعفى الله ويعفى الله عما سلف. يقول هل هذا توجيه مني صحيح؟ إذا كان أنه يعني جاهل في الحكم ولا يدري ثم قبل النصيحة وتاب إلى الله، فإن هذا المال لعله يدخل في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول السائل الحكومة أعطت والدي قطعة أرض فبنى عليها محلا تجاريا بأموالي الخاصة، بعد مدة توفي والده فتنازل جميع الأخوة الورث عن هذه الأرض إلا واحد، فقال أن له حق فيها. يقول هل لي أن أخذ ما صرفت على هذه الأرض وهل له حق في تلك الأرض؟ هو الذي بنى الأرض هو الرجل هذا هو المتكلم، نعم، وليس والده. لا، يعني والده حصل على الأرض وهو الذي قام بعمران الأرض، نعم، من ماله الخاص. نعم. والورثة كلهم تنازلوا عن أخيهم أو صاحب عن أخيهم إلا واحد، هذا له حقه في الأرض، تقدر الأرض كم ويعطي أخاه نصيبه من الأرض، لأن ما دام أن أباه ما شارك في البنيان ولا شيء وإنما يطالب بحقه من الأرض فقط. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.